فن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. عبد الوهاب عبد الشاب عبد الوهاب عبد الشاب عبد الشاب اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفن. البداية النهاردة معاكم هنبدأها بالحب اللي هنحتفل بعيده العالمي يوم 14 فبراير. يا رب الحب دايما يكون بيننا جميعا في كل تعاملاتنا الحياتية. وبالمناسبة دي اتقدم حفل للفنان المصري العالمي عازف الجيتار الدكتور عماد حمدي على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. تضمن الحفل باقة من أشهر أغاني الحب العالمية وأيضا موسيقى الأفلام الرومانسية. ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون. وبكل الحب قدم مركز الحفني بالاشتراك مع قسم ذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة الفنانة منى عبد الغني والفنان خالد سليم حفل حمل كل معاني الحب. وقدم كورال الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة باقة من الأغنيات منها يا ماما حلوة والحلوة دي وزوروني كل سنة مرة. تدريب الأطفال اللي شاركوا في الحفل اللي كان في معهد الموسيقى العربية كان للدكتور مصطفى أحمد والفنانة عزة نصر والفنانة أنغام مصطفى بمصاحبة فرقة الحفني للموسيقى بقيادة المايسترو هشام نبوي. وكنا هناك بميكروفون بانوراما الفن. بانوراما الفن. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع ألوان كتيرة من أجمل الفنون. النهاردة من داخل معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية، وحفل لمركز الحفني بالتحديد لذوي الاحتياجات الخاصة. شرف الحفل النهاردة وشرف الأوبرا والبرنامج العام وبانوراما الفن الفنان الجميل خالد سليم. أهلا بيك. أشكرك على المقدمة الجميلة. أهلا وسهلا بحضرتك طبعا. ولا ليلة ولا يوم، والملامة وحاجات جميلة، ونقول غناء مصري أصيل وأيضا خليجي، ولهجات جميلة من الفنان الراقي خالد سليم، ومشاركة مع أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة النهاردة. أنت أول ما دخلت المسرح عايز أقول لك قد إيه التصفيق كان من أهالي الأولاد ومن الأولاد الإخوات وأفراد الأسرة كلها المشاركين، وقد إيه الولاد كانوا مبسوطين ومتجاوبين معاك جدا يا خالد، وانت يعني شخص جميل قوي محتضنهم على المسرح بحب وحنيه جميله قوي. طبعا انا كنت في منتهى السعاده مبدئيا لما تم توجيه الدعوه ليا، انا ما ترددتش خالص، كنت بس عايز اعرف امتى الميعاد بالظبط وامتى اليوم عشان اقدر افضي نفسي واخلي في اولويه لليوم ده او للايفنت ده، وفي نفس الوقت كنت عايز اعرف ايه الاغنيه اللي هنختارها، واخترنا انا وطبعا الاستاذه علا جدا بشكرها طبعا على توجيه الدعوه دي ليا. حبينا نجيب اغنيه من الاغاني اللي هي فيها امل، فيها امل في بكره، فيها حلم ان احنا لازم نحلم ولازم حياتنا تبقى مشرقه. انا كنت سعيد جدا بصراحه، يعني كفايه ابتسامتهم لما شافوني في باك ستيج في الكواليس قبل ما نطلع على المسرح، كفايه وهم واقفين بيأدوا كانوا بيبصوا ورا عليا، فاهمه؟ وكمان قبل يعني في الكواليس انا شفتهم قبل ما انت تطلع، اللي عايز يتصور معاك واللي بعد ما خلصت الفقره برضو، يعني متحمسين قوي ان هم كمان يبقى في صور تذكاريه معاك. ده حاجه تشرفني وانا حاجه سعيد بيها بجد. ذوي الاحتياجات الخاصه انت شايف نبص لهم ازاي، وخاصه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي نقول وجه يعني في توجيه كبير قوي للفئه دي مؤخرا، فيهم مواهب جميله قوي، في اصوات طبعا جميله، وفي عزف، وفي حاجات جميله جدا. دول اولادنا، ويعني لازم دايما نبص ليهم بالشكل الايجابي. لازم اولا نشكر ربنا على وجودهم معانا، وان هم موجودين وان هم عايشين وهم بيتنفسوا، ولازم نكون موجودين معاهم وندعمهم ونحسسهم ان هم جزء لا يتجزأ من المجتمع. فكره ان يكون في من ذوي الاحتياجات الخاصه مواهب، دي طبعا حاجه مؤكده، لان هم زيهم زي كل باقي اخواتهم وابناء مصر. لازم تلاقي فيهم منهم الموهوب في الغناء وفي تقديم البرامج وفي اللغه وفي العزف وفي الفنون وفي وقد ايه فيهم ذكاء جميل فطري فعلا وطيبه غير طبيعيه. فطبعا لازم يكون في دعم مننا، لازم يكون في تشجيع، لازم يكون في دايما استمراريه في ان احنا نديهم طاقه ايجابيه ومشاعر ايجابيه. الفنان الجميل خالد سليم، واحنا النهارده في معهد الموسيقى العربيه وحفل لمركز الحفني، ونقول نصيب مهرجان الموسيقى العربيه ان شاء الله اللي نفسنا تتواجد فيه قريب من خلال دار الاوبرا المصريه. هل في اخبار كده عن تواجدك ان شاء الله في المهرجان القادم، ولا ايه الاخبار؟ مهرجان الموسيقى العربيه لغايه دلوقتي انا مش هكون فيه يعني لغايه دلوقتي، بس اذا حصل ان في وقت مناسب طبعا هكون اتشرف طبعا، لان انا من بدايتي من اول ما نزلت البوم عالم تاني وغنيت اغاني فيلم السلم والتعبان من سنه 2002 و2003 وانا مواظب ومتواجد دايما في مهرجانات الموسيقى العربيه اللي في دار الاوبرا المصريه. أمنياتك لحال الموسيقى العربية وإحنا في 2019 ونختم بيها لقائنا من خلال بانوراما الفن على موجتنا، موجات البرنامج العام. لا يعني أنا سعيد جدا بالموسيقى بشكل عام في مصر. مؤخرا بدأ يبقى في كلمة حلوة وبقى في ألحان جميلة وأصوات تجنن، فأنا يعني شايف أن يعني الحمد لله مطمن، يعني اللي جاي أفضل إن شاء الله. إن شاء الله، ويعني يكون أفضل بوجودك وبوجود الآخرين اللي دارسين وواعيين وبيقدموا الكلمة الجادة والفن الجاد. وإنت حد متميز جدا، كفاية إتقانك لآلات زي البيانو والعود واختيارك لأغانيك، وإحنا بنشكرك الفنان يعني خالد سليم. بشكرك وبشكر كل القائمين على الحفل النهاردة، وسعيد جدا جدا بوجودي فيها. شكرا جزيلا. حبيتها ولا ما حبيتهاش، هي الدنيا ولازم تتعاش. حبيتها ولا ما حبيتهاش، هي الدنيا. نعيش وقتنا ونسيب حزننا مش حنضيع عمرنا ببلاش عيشنا قد ايه باقي قد ايه ده بس ليه نشغل بالنا عيشنا قد ايه باقي قد ايه ده بس ليه نشغل بالنا حبيتها ولا ما حبيتهاش هي الدنيا ولازم تتعاش مستمعينا الأعزاء ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف وبنسمع ألوان مختلفة من الفن والدقايق اللي جاية مع فنانة جميلة فنانة راقية الفنانة المبدعة صاحبة صوت جميل حضور جميل على شاشة قنوات فضائية جميلة في الفترة نقول السنوات الأخيرة كان ليها يعني نقول أعمال ما نقدرش ننساها من خلال فرقة الأصدقاء الفنانة الجميلة منى عبد الغني منورانا من خلال بانوراما الفن اهلا وسهلا بيكي ويشرفني يكون معاكي النهارده والله الفنانه الجميله منى عبد الغني اسمح لنا ان احنا نقول للساده المستمعين ان احنا استمتعنا معاكي النهارده واحنا في معهد الموسيقى العربيه وحفل مركز الحفني للموسيقى العربيه وذوي الاحتياجات الخاصه ومشاركه كانت جميله من الفنانه منى عبد الغني مين اللي بلغك ان انت هتشاركي في حفل زي ده واستقبلتي الموضوع ازاي؟ هو اللي كلمتني طبعا الاستاذه علا عبيد وطبعا ابنه الدكتوره استاذتي رتيبه الحفني رحمه الله عليها ماسكه طبعا مركز الفنون للدكتوره رتيبه الحفني الفنون فلما كلمتني انا الحقيقه ضعيفه لاسباب كتيره قدام العرض ده يعني علا صديقه عزيزه عليا ومحترمه وابنه الدكتوره رتيبه الحفني ده تاني سبب يا علا والاستاذه رتيبه وكمان انا ضعيفه قدام ذوي الاحتياجات الخاصه جدا يعني ما بقدرش ان انا فعلا انا بقالي كذا سنه بقول لها بعتذر عشان ظروف تصويري فالمره دي ما قدرتش يعني بحبهم جدا وكنت والسبب بقى الرابع والخفي ان انا متربيه في معهد الموسيقى العربيه ده اللي بدانا بيه الاول قبل اكاديميه الفنون في الهرم خالص فانا بحب كل الاماكن اللي فيه اتعلمت هنا عود واتعلمت هنا بيانو واتعلمت هنا سولفيج كان ليكي ذكريات في المكان هنا نزلت طبعا اتفرجت وشفت بقى متحف طبعا الموسيقى الكبير محمد عبد الوهاب حاجة عظيمة وجميلة مشرفة يعني المصري جدا فأنا كنت سعيدة لكل الأسباب دي النهاردة أكتر من الجمهور نفس الحقيقة الجمهور كان سعيد قوي كنت محتضنة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وقد إيه كانت الابتسامة على وشك وهم حتى بيقدموا الفقرات اللي قبل ما تطلعي معاهم وتغني أغنيتك الجميلة كنت بستمتع بتفرج واسمع المواهب عاملين أغاني صعبة صعبة زي وطني حبيبي الوطن الأكبر، وبيقدموا بثقة قدام الجمهور. لا أغاني مش سهلة يعني إن هم يقدموها، بس كمان هم يعني شغالين مع المدربين كويس قوي، مخارجهم حلوة قوي، بياخدوا نفس كويس يعني. لا يعني متدربين، عاملين مجهود معهم أساتذتهم الحقيقة، وأستاذة عولة عبيد يعني عاملة مجهود كبير. الفنانة الجميلة منى عبد الغني، وذكريات جميلة معاكي، وعايزين عودة كده من خلال مهرجان الموسيقى العربية، بمناسبة ان احنا في معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية ومهرجانها السنوي للموسيقى العربية. ما فكرتيش تشاركي قريب ان شاء الله في المهرجان اللي جاي؟ وانا لسه بالفعل بكلم الصبح يعني الشركه اللي بتتبنى اعمالي، يعني علشان كنت بفكر ان انا اعمل حفله خاصه ليا في ساقيه الصاوي، بس لما جيت هنا بيغروني بقى، بيقولوا يعملي لنا للموسيقى العربيه واعملي كمان في المهرجان، فده يشرفني. يعني اي فنان مصري وعربي بيحط رجله على مسرح الاوبرا عشان يغني ولو اغنيه واحده في مهرجان الموسيقى العربيه، ده شرف كبير، وبتبقى اسامي يعني الحقيقه منتقاة جدا جدا ومواهب متميزه يعني. فموضوع مش سهل يعني، طبعا ممكن افكر فيه لو يعني احاول اقدم حاجه كويسه ان شاء الله. حال الموسيقى العربيه في الوطن العربي من وجهه نظر منى عبد الغني نقول عنه ايه في 2019؟ لسه ما بنش 2019، لكن هنقول انه في اواخر 18 كان في بوادر كويسة قوي، وفي اعمال يعني مازال الكبار بيدوا، استاذ رغب علامة من برة، عمرو دياب كان بيختار ألبومه الاخير حلو قوي، انغام قدم حاجات جميلة لسه سمعها، شيرين ألبومها رائع، كل ما تتوقفي عند أغنية تلاقيها أروع من التانية. أعتقد نادية مصطفى كانت مقدمة برضو حفلة كمان في المهرجان اللي فات، كانت حلوة قوي قوي، مبسوطة أنها رجعت تاني. وأستاذ هاني شاكر مازال بيعطي الكثير يعني. مش هنقول الحالة يعني زي ما في شعبي وفي اللي بيقولوا عليها مهرجانات وبتاع، زي ما في ناس كبيرة لسه بتحترم فنها وبتدي، وأتمنى أنهم ما يتوقفوش ويكون عطائهم أكبر في 2019. الفنانة الجميلة منى عبد الغني، نورتي معهد الموسيقى العربية ودار الأوبرا المصرية من خلال حفل مركز الحفني لذوي الاحتياجات الخاصة، نورتي بانوراما الفن على موجاتنا، موجات البرنامج العام من الإذاعة المصرية، وعلى وعد باللقاء إن شاء الله نقول لقاءات وسهرات، نتعرف على فنك أكتر ونسمع أكتر. واسمحي لي الدقايق اللي هنختم بيها نسمع حاجة بصوت منى عبد الغني. يا حبيبتي تحبي ايه حضرتك اسمعي؟ والله يعني اتفضلي اللي انت عايزاه. ممكن الاغنيه الجميله اللي غنيتيها مع الاولاد النهارده في حفل النهارده جزء منها؟ اتفضلي. هي كلمات الشاعر الكبير هادي محمد، والحان الموسيقار وليد سعد، وتوزيع طارق عبد الجابر، لكن هسمعها اقولها بصوتي بقى. اتفضلي. كل ما الانسان بيبدا طاعة ربه في سن صغير، كل ما ربه بيفرح بيه وبيرضى عليه وطريقه ينور. اتخيل فرحة ربك بيك وانت واقف بين ايديه، فرحة رسوله وابتسامته وانت بتصلي عليه. ايه اللي عايزه ربنا مننا غير اننا الخير ينور قلبنا والشر يبعد عننا؟ ربنا مش عايز حاجة، كل اللي عايزه منك ليك، حتى ركوعك فايدة ليك وكمان سجودك راحة ليك، حتى النظام والالتزام في كل مواعيد الصلاة بيعلمك الالتزام في كل حاجة في الحياة. كل فعل بيغضب ربك هو فعلا مش في صالحك، مجرد ندمك على عملك يغفر لك ربك ويسامحك. عايزك تعيش في هدوء وأمان، عايزك تعيش مبسوط فرحان، عايزك تعطف على المسكين والفقير، عايزك إنسان. الله، مسك الختام مع الجميلة منى عبد الغني، نورتينا من خلال بانوراما الفن الليلة. أنا اللي بشكر حضرتك والإذاعة المصرية والبرنامج العام تحديدا، وده شرف ليا كفنانة أن أكون موجودة معكم في البرنامج. مرسي مرسي جدا حضرتك. معاكم بنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون من خلال بانوراما الفن، وليلة أكتر من رائعة مع الشاعر الكبير فاروق جويدة في عيد ميلاده، وقصائد ثرية من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية، وأمسية كانت متميزة قدمتها الإعلامية الزميلة جيهان الريدي. وكل القصائد اللي قدمها الشاعر الكبير فاروق جويدة في هذه الأمسية لاقت تصفيق حاد من الجمهور. لماذا أراك على كل شيء بقايا بقايا؟ لماذا أراك على كل شيء بقايا بقايا؟ إذا جاءني الليل ألقاك طيفا وينساب عطرك بين الحنايا. لماذا أراك على كل وجه فأجري إليك وتأبى خطايا؟ وكم كنت أهرب كي لا أراك فألقاك نبضا سرى في دمايا. فكيف النجوم هوت في التراب، وكيف العبير غدا كالشظايا؟ عيونك كانت بعمري صلاة، فكيف الصلاة غدت كالخطايا؟ لماذا أراك وملء عيوني دموع الوداع؟ لماذا أراك وقد صرت شيئا بعيدا بعيدا توارى وضاع؟ تطوفين في العمر مثل الشعاع، أحسك نبضا وألقاك دفئا، وأشعر بعدك أن الضياع. إذا ما بكيت أراك ابتسامة، وإن ضاق دربي أراك السلامة،